لم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم قراءة آيات أو أذكار معينة في إدلاء الموتى، ولا يجوز لأحد أن يستحدث للناس أو يستحسن لهم أمورا في مثل هذه الأشياء، مثل أن بعضهم يؤذن في أذن الميت، وبعضهم يؤذن في قبره، وبعضهم يؤذن ويقيم، وبعضهم يقرأ القرآن داخل القبر. كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم أذنوا في القبور أو أقاموا. ونخشى أن يأتي أحد يصلي داخل القبر، إذا أذن وأقام ما بقي إلا أن يصلي. هذه كلها محدثات، هذه الأمور التي تستحسن بالآراء ينبغي ردها على من يقول بها كائنا من كان، لأن هذا دين وهذا شرع. لا يمكن لأحد أن يستدرك على نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة كاملة. إن كان هذا من الرسالة فأثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وإن لم يكن من الرسالة فلماذا تحدث في دين الله ما ليس منه؟ ولماذا تستحسن برأيك؟ وخاصة أن العوام في بعض الأحيان إذا فعلوا هذه الأمور واستحسنها البعض وجئت تنكر، عدوا كأنك تحتقر موتاهم وكأنك يعني تؤذيهم، وهذا كله سببه الإحداث والابتداع، لأن هؤلاء الذين يحدثون هذه الأمور واستحسنونها بآرائهم يضرون الناس ويفتنونهم في دينهم. فالمنبغي اتباع الوارد والتزام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي للمسلم إذا كان في بيئة أو خاف أن يحدث في جنازته شيئا يوصي بالسنة، وأن يحذر أولاده وأبناءه وذريته من هذه الأمور المحدثة. فالخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض إذا أنكر عليه يقول أنت تشدد، من الذي يشدد؟ ديننا جاء بالسماحة واليسر، أن تضع الميت في قبره على الصفة الواردة التي لا تعب فيها ولا نصب. من الذي يعسر على الناس ويشدد عليهم؟ بعض يجلس يقرأ سورة ياسين والناس تنتظر أن يدفن الميت، من الذي يضيق على الناس مما لم ينزل به الله سلطانه؟ وهكذا إذا جلس يؤذن أو يقيم، الميت أحب ما يكون إليه أن يعجل بدفنه، ولذلك يقول قدموني قدموني. إذا جلس يؤذن وجلس يقيم لو لحظة يؤخر الميت، هذا خلاف المستحب وخلاف الأفضل. فمن الذي يشدد على الناس ومن الذي يضيق عليهم؟ فالمقصود أن الخير كله في اتباع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع هديه وسنته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا وضع الميت في لحده أو وضع في الشق يهال عليه التراب، وهذه من أعظم العبر. الله سبحانه وتعالى جعل الأرض مساكن الموتى، لأن كما ذكرنا مهما ارتفع الإنسان فإنه ينزل إلى هذا الموضع، ثم ترى أقرب الناس إليه وأحبهم إليه أولاده أحفاده إخوانه خلانه أصحابه، هم الذين يهيلون التراب عليه. وهذا من أبلغ ما يكون من العظة والاعتبار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.